ولا حديث واردة في عدم خلق اللحية ضعيفة. فما رأي سماحته في هذا القول؟ وما رأيه إن إلا الأحاديث الواردة في حد في عدم خلق اللحية ضعيف. هذا من يقول الجاهل ما يدري شيء من الناس. هذا حاجه الحق له ضعيف. صدق الصحيحين. أصح كتاب الدنيا بعد القرآن الصحيحان صحيح البخاري ومسلم. أصح كتاب الدنيا بإجماع العلماء. جاء فيهما في الصحيحين عن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قص الشوارب ضعف اللحى خالف المشركين. وقال ابن عمر: امر رسول بإعفاء اللحى وقص الشوارب. هذا في الصحيحين. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره: جز الشوارب وارخ لها خالف المجوس. جز الشوارب وارخ لها خالف المجوس. هكذا جاء في صحيح مسلم. قال ان حديثان الصحيحان على راس قمه غير الاحاديث الاخرى. وهذا الذي يقول صاحب هو او جاهل يريد ان يرخص نفسه. نسال الله العظيم. كذلك لا يجوز تقديرها ولا تفسيرها. الواجب عليها الواجب اعفاؤها وارخاؤها كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. واما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه كان يخرج طولها من عرضها هذا ما ليس بصحيح بل هو باطل. رقبه من اللحيه. الرقبه هي من اللحيه. الزقن والخدين هي اللحيه. الزقن والخدين هذا هو الخدين والزقن الخدين واللحيه. يقول صاحب القاموس اللحيه الشعر النابت على الزقن والخدين. هذا ولا يقدر الناس اذا هذا اذا استوى من يوخر يوخر. يقال المسؤولين من الانقاذ وغيرهم لا يحلق لهذا يقدر الدور غيره. واذا كان مع اللي معه من جيشه فبس لا يوخر. صلوا معه لا لا صلوا معه حتى يجالس. قد دخلوا جماعه. يطلبوا من المسؤولين يطلبوا من المسؤولين مو بواحد من جماعه ثلاثه اربعه خمسه يطلبوا من المسؤولين انه يبدل باحسن. إذا صدقته يسر الله مثلا. لكن لا تقولوا مثله بس. لا تقولوا مثله تحلقوا مثله ما فيه ما فيه حين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.